إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء. قلت في المرة الماضية إن البخاري رحمه الله استهل كتاب الرقاق ببراعة عندما بدأه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أورد حديث أنس وحديث سهل وكليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر. ثم تابع البخاري رحمه الله هذه البراعة في ترتيب الأبواب، فبعدما ذكر رأس المال وهو العمر، ثم ذكر أن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة لأنها دائمة والدنيا ثانية، هل الباب الثاني بذكر الذي يعرض للمرء ويعطله ويعرقله عن السير، ألا وهي الدنيا. ثم بعد ذلك سيذكر المنجيات، لكانت الدنيا هي الآفة فكيف ينجو العاقل منها، يبدأ ما يذكر بعض المنجيات. هو الحقيقة رتب كتابه ترتيبا بارعا كما سيمر بنا في الأبواب. فقال: باب مثل الدنيا في الآخرة، وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وقفت على البحر المحيط ثم وضعت إصبعك في الماء، فالقزقز الذي تعلق بإصبعك من الماء هو الدنيا، والآخرة هي المحيط. ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الحديث: أنما الحياة الدنيا، ووردت في بعض نسخ البخاري بكسر همزة إن والصواب رعاية التلاوة، إن الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا، فلو أن إنسانا اجتزأ شطرا من آية فينبغي أن يبقي الحركة على ما هي عليه في المصحف. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإنما على رأي كثير من الأصوليين سواء من أصولي العربية أو أصول الفقه تفيد الحق، فالدنيا هي هذا الوصف فقط، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والعلماء يقولون إن الأمثال من باب المبين، من باب المبين، كل مثل يأتي لا بد أن يكون واضح الدلالة، ليس هناك مثل غامض قط، الغموض يأتي في الإجمال، غموض يأتي بسبب الإجمال، إنما الأمثال من باب المبين كلها تأتي لتقريب الفكر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والغيث اللي هو المطر المحمود، ولا يأتي في موضع المدح والرحمة إلا بهذا اللفظ، إنما إذا جاء لفظ المطر يبقى ممكن يكون فيه تدمير، ممكن يكون فيه مصائب، ممكن يكون فيه خدم. لم يأتي لفظ المطر في القرآن إلا في العذاب، إنما الغيث يأتي في باب الرحمة. كما الغيث أعجب الكفار نباته، كفار هنا من العلماء من حمله على حقيقته، كفار هم الكفار يعني، وذلك لأنهم أشد تعظيما للدنيا وانهماكا فيها وإتقانا لها، زي ما حاصل الآن. أنت بتلاقي النهاردة الكافرين هم الذين استحوذوا على الدنيا كلها، فضعاف المؤمنين حصل لهم شيء من اللب بسبب هذا. طب نحن مؤمنون ومعنا الدين الحق ومتخلفون ليه؟ فلم يصدر كثير من الذين يعبدون الله على شفا جرف نهار ظهر بالدنيا، وظن كما يقول بكل أسف يعني بعض الدعاة يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. الكلام ده فيه نظر، يعني هو لما راح الغرب وجد إسلاما، أين الإسلام اللي في الغرب؟ هو بس التقدم؟ هو الإسلام عنده التقدم يعني فقط؟ ليس هناك إسلام، هناك كل الموبقات، الغش والكذب والتطويل والقتل والزنا، كل موبقة تجدها هناك. بعض المغفلين يتصور ان الناس اللي بتدخل للمحلات الضخمة هناك يعني بيطمناء، ولا حد ياخد حاجة ولا حد يسرق حاجة ولا الكلام ده، لا ده هم اساتذة اللصوصية بالعكس. لكن المحلات اللي هناك دي مزودة بكاميرات تلفزيونية في كل مكان، مفيش حد يحط حاجة هنا الا يتصور على طول، مش امانة يعني، مش ان هو امين ولا بتاع تايم اللي دعنا، عليه مراقبة شديدة. مرة كنت انا والشيخ محمد حسان كنا في امريكا، وبعدين اشترينا حاجات المفروض ان احنا بندخل من باب نخرج من باب، هو اشترى ساعة، وبعدين بدل ما نخرج من باب الاخوة قالوا لنا لا احنا ايه هنزق احنا العربيات ونحاسب ونتطلعوا من هنا، هو نسي يحط الساعة في الايه في البضاعة على جنب الحاجة، وقاعدين ندردش مع بعض وخارجين في الباب اللي دخلنا منه، واذا بصفارات الانذار تدور في كل مكان. اي بني ادم يخرج بكيسه كيس على طول الصفارات تنطلق في كل مكان، واذا جماعه ثلاثه اربعه جايين يجروا علينا ايه معاك ايه فتشوا لقوا معاه الساعه كسر ساعه كيس وغير كده. فهو مش امانه يعني ولا حاجه. هم بيشتغلوا يقول لك المسلمون المفروض انه يمتلكوا الدنيا. لكن امتلاك الدنيا يشترك فيها المؤمن مع الكافر. المؤمن يبقى متقدم في الدنيا والكافر متقدم في الدنيا. فايه معنى بقى ان يروح الاجر ويصل اسلاما؟ وده رجل داعيه مفروض. وكان رجل مفتي مصر في يوم من الايام من حوالي 60 70 سنه لما يروح يقول وجدت اسلاما، فين الاسلام اللي عند الغرب؟ فده مثل هذا الكلام يوم يغر الضعاف الموجودين عندنا العايشين في وسطنا ويستخبي ويشعر بالعار انه بينتسب الى امه المهزوم. وهو ده يعني بدايه التردي، ان يكون المرء معجبا بعدوه، هو ده بدايه السقوط. فعشان كده احنا بنقول الكفره يمكن ان يتقدموا ويحرزوا الدنيا وينتجوا ويتمتع بكل شيء، يزني ويشرب الخمر ويشتغل. احنا معاشر العرب لا، تركيبتنا مختلفه تماما عن تركيبه هؤلاء. احنا يا ناخدها كلها يا نسيبها كلها، طبعنا كده. يا تبقى مستقيم على طول الخط، واذا كنت مستقيما على طول الخط هتبقى مستقيم كل حاجه حتى في الدنيا كمان. هتبقى مستقيم في الدين هتبقى مستقيم في الدنيا، معوج في الدين هتبقى معوج في الدنيا برضه. عشان كده اذا مثلا هو انخرط في اللذات ما يعرفش يطلع منها ابدا، يفضل مبلط في الخط، يقضي المتعه بتاعته كلها وهو مبلط برضه الخط مش عايز يبلط. فنحن جنس مختلف، عشان كده اعداؤنا فهموا واغرقونا ولهم عدة محاور من المد. نحن يعني تكلمنا عن هذه المحاور في مرات كثيرة سابقة. فالكفار هم أشد الناس تعظيما للدنيا. والتفسير الثاني كمثل غيث أعجب الكفار نباته كفار لما الزرع. قال لك ليه؟ قال لك ما هو الإنسان فيه شبه من الزرع، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الزرع يكون صغيرا وبعدين يبتدي يكبر يورد يزهر وبعدين يبتدي يصفر وبعدين يتحطب يروح الجر يدس عليه العود القمح بقى فتفيد. قال لك البني ادم كده يبقى صغير وبعدين يكبر وعنده شباب وبعدين ياخد اللذات والمتع والمال والى اخره وبعدين يبتدي ايه يبتدي يكبر شويه لحد ما يصفر ويقع. ومن نعمره ننكسه في الخلق. هو سن الاستواء 40 سنة يكتمل نضج الانسان العقلي والبدني. بعد 40 يبتدي يقل. بعد 40 يبدا يقل. هو ايه ماشي ناحيه الشيخوخه. الكهوله على سن 40 والاكتمال يعني. هو ايه يبتدي يكبر يكبر يكبر خلاص. قارب المنزل، قارب ان يصل. فالزراع هنا هم اللي الكفار هم الزراع. فقال العلماء ان الله عز وجل انما ضرب المثل بالزرع لان الزارعين الفلاحين يعني دول لا يعجبهم الا ما هو معجب على الحقيقه، لا يخدعوا. كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبعدين الإمام البخاري أورد حديثا ليبين حقارة الدنيا، وقد أحسن جدا جدا في اختيار هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو المشهور بالقعنبي، وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم، وكان من أوثق الناس وعن الإمام مالك وغيره. وقد ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية عن القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي في إسنادها ضعف. يقول إن مبدأ القعنبي لم يكن هكذا. وإحنا بقى في شهر رمضان ويمكن حكاية القعنبي التي وردت في كتاب التوابين تهيج بعض العصاة الذين عصوا الله عز وجل كثيرا وتحمسهم على أن يبدأوا الطريق بجدية كما بدأ القعنبي رحمه الله. الرواية تقول أو الحكاية تقول أن القعنبي كان له أصحاب وكان يشرب معهم. وبعدين في يوم من الأيام انتظر رفاقه على قارعة الطريق عشان نظر يشربوا كالعادة، وإذا برجل يركب حمارا وحوله جماعة كثيرة متعلقة بالحمار، اللي ماسك ديله الحمار واللي ماسك لجام الحمار واللي حاط ديله على الحمار، فاندهش لهذا المنظر فعادته بقى ولد صايع يعني بيشرب بقى، فليس عنده حياء فقام واقف كده وماسك الحمار وموقف. ثم سأل الراكب من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يطلع ايه شعبة ده؟ أنا واحد في البصرة ومش عارف شعبة؟ دي حاجة فضيحة يعني، بس طبعا ولد بيشرب فهيعرف شعبة من ايه؟ شعبة. ايه وما شعبة؟ فالجماعة اللي حواليه قالوا له محدد. ايه محدد؟ تطلع ايه بقى محدد؟ ما عندوش فكرة عن البطيخ. المهم قالوا بيبيع ايه يعني شعبة ده؟ فقالوا محدد قول احاديث. قال له قول لي حديث. فشوف بقى فقه اهل العلم. قال له حدثنا منصور عن ربعي، منصور بن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم انه مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله كان قلب القعنبي مفتوح للكلمتين دول، سمع الكلمتين دول غيرت حياته لما سمع هذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لان اللي يعمل كده مع شعبة يبقى قليل الحياة، لان التلاتة الفضلاء اللي حواليه دول مفيش حد يقدر يعمل كده معاه ابدا، بل كانوا ينزلون الشيخ منزلة الوالد، فازاي يكلمه بالكلام ده ويمسك الايام البغلة ويقعد يقول له انت مين وتطلع ايه وبتبيع ايه والكلام ده. فانفتح قلبه دخل الحديث وقلبه اتقفل، راح لامه دخل على جرار النبيل كسرها كلها وقال لامه اذا قوم الجماعه ياهم دول قولي لهم خرج. وقعد يسال بقى اروح لمين؟ قالوا له ايه؟ اذهب الى المدينه. راح للمدينه بقى علشان خاطر ايه؟ يجاور. روح هناك يجاور في المسجد النبوي. فلقي مالكا فلزمه واختص بمالك، وكان من اوثق الناس في مالك ومن اعرفهم بحديث. وبعدين لما خلاص يعني شبع من مالك حب يرجع البصره علشان يسمع من شعبه فوجده قد مات، فلم يسمع منه الا هذا الحديث الواحد. لكن انت ما تعيش قعنبي ابدا يقول حدثنا شعبه الا في هذا الحديث الذي سمعه منه وهو في ايام الهجوم. فيعني شوف من صبي بيشرب لعالم من اوثق الناس، يعني ابو حاتم الرازي قلما يرضى عن احد، يعني ابو حاتم الرازي لو قال مثلا ثقه ثق ده يبقى ام دعياته، ليه؟ يشح بلفظ التوثيق حتى على الرواة الكبار. لما سئل عن القعنبي قال الكلام معنانا عهدي بعيد بكلمة أبي حاتم، بس كأنه قال ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي، ولقد كان يخرج إلينا في اليوم الشديد الحر يعني عليه كساء واحد كساء مقطع كده، وما كان يمتنع ابدا من احد يريد ان يطلب منه العلم، ما كان يمنع علمه ابدا عن احد. قعنبي رحمه الله. حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه اي ابي حازم عن سهل اللي هو ابن سعد الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنه خير من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها دي سو كام؟ يحكي حزبة كده الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده، المسجد ده لما حبينا نشتري الارض بتاعته دفعنا فيها حوالي 430,000 الارض بتاع المسجد دي، واتبنى المسجد ده بحوالي 600,000 يبقى دي 1,000,000 خلاص. ده قد ايه ده؟ وقف زي ما انتوا شايفين اللي انتوا قاعدين فيه 1,000,000. لو خدت بقى الشارع الغلبان ده اهو لحد الطرق ومسكت آلة حاسبة كده وقعدت تحسب بقى المتر بكام والشقة بكام والبتاع ده، هيطلع لك ايه؟ ملايين ممليانة. حبيت بقى انك انت تتوسع وتاخد المدينة بتاع كفر الشيخ دي وتحسب دي تطلع كام مليار؟ كتير. خد بقى المحافظة، خد بقى مصر كلها، خد بقى الوطن العربي، خد العالم واحسب بقى. شوف الدنيا دي كلها تطلع بكام؟ كتير جدا طبعا. وطبعا احنا من محافظات النايمة، قصدي النامية يعني. ها؟ ومصر كلها نامية. الدول النامية. اللي هي تعتبر يعني كده. لو انت رحت بقى هناك مثلا في السعودية المتر في مقابل المسجد النبوي اغلى متر في الدنيا. اللي مقابل الحرم المكي او اللي هو بيقابل الحرم المدني. اغلى متر في الدنيا متر مربع. يصل الى ملايين. متر مربع. اوكي. طبعا ده هذا جيلنا فقط. ها؟ الطائرة المدنية اللي بتشيل الركاب دي لو الجنب والكلام ده ب$200,000,000 طائرة الواحد. طائرة العسكرية ب$100,000,000. شوف الدنيا بقى الطيارة والكلام ده. هتلاقي بقى مش هتعرف تحسب. الارقام هتتوقف. لكن اخر رقم يخطر على بالك في الدنيا احفظه. طب ده عصرنا. طب العصور اللي كانت قبلنا كانت تساوي كام يعني اللي هي باتت كلها؟ ايه رمزات العماد العالم دول؟ كان حد يحب يعمل لنفسه فيلا يروح ينحت الجبل كانه طين. يقسم الجبل ايوه. يعمل كده فيلا ينحته كده. من الافتراء بتاعه. ماشي؟ طيب الدنيا دي كلها على بعضها. موضع السوق. السوق ده قد ايه؟ عصايا. خلاص العصايا دي لو انت حطيتها على المكتب قدامك هتاخد قد ايه مساحه يعني؟ ولا حاجه. تصور موضع ثوب خير من الدنيا وما فيها. يبقى الثوب دي بقى اللي هي احنا قلنا مليارات وقلنا ارقام مش عارف شو مش عارفين نوصل لاخرها. يبقى موضع صوت في الجنه صوت واحد كده خير من الدنيا وما فيها. انسى الحديث ده وخد حديث ابن مسعود اللي هو صحيح برضه لاخر رجل يدخل الجنه. خلاص الرجل ده بعد ما دخل الجنه اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة. لما قال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. يبقى الرجل ده هيبقى له ايه؟ موضع صوت خير من الدنيا. يبقى هيدخل حشر بقى ولا ايه؟ ها؟ موضع صوت خير من الدنيا. فلما قال له ادخل ولك مثل الدنيا لم يصدق اذنيه. قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا تسالوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال مضحك رب العزه. لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما ولكني على ما أشاء قادر. أدخل الدنيا، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها، لك عشر أمثالها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رجل في الجنة، أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، لا يكاد يقصر آخر ملكه في الجنة. وآخر رجل يدخل له قد الدنيا عشر مرات. فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فاللي ضحي بالجنة كلها بقى، بالجنة كلها علشان الدنيا يطلع ايه ده بقى، ليس عنده من العقل ذرة. لو كان عنده من العقل ذرة لهداه هذا الحديث الى حقارة الدنيا. فشوف الحقارة. عشان كده الامام البخاري وفق فعلا في ايراد هذا الحديث تحت الآية عشان يبين حقارة الدنيا. في بعض الاخوان يبدو اللي هو يبدو متعجب في حياته مراته مع الزمان شوية، بيقول لي معلش قل لنا الابيات اللي انا قلتها اول امس. ها كان اعراب المسكين الغلمان المتفجع، ويبدو ان انا اللي نكأت الجرح بتاعه فيما يبدو. الاعراب ده يعني كأنه يعني ما فهمش الابيات قوي. الاعراب ده نعيد الكلام مختصر يعني. كان له امرأة محبوبة، وهذه المرأة كان لها تطلعات. بسبب تطلعات المرأة دفعته الى ان يهاجر في الدنيا، فهاجر ثم رجع شخصا اخر، جلده اتحرق من الشمس وبقى جلد على عظم، ولم يعد ذاك الشاب الفتي البط الغض. فاول ما رأته انكرته. يقول الاعرابي رأت نطو اكثار اميمة شاحبا على نطو اكثار فجن جنونها. النطو اللي هو البعيد الهزيل. وفي حديث عروة ابن مضرس في السنن الأربعة، ولكن أنا أذكر لفظ ابن ماجه، أنه قال يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي، أنضيتها. في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بدل أنضيت أكللت، وهي هي أي أتعب. إني أنضيت راحلتي فما مررت بجبل الا وقفت عليه. ده في الحج يعني. وعروة بن مضرس كان جاي متاخر شويه في الحج، المهم كل ما عدى على جبل يقف ويلبي وبتاع الكلام ده، لحد ما ايه، لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع اللي هي ايه اليوم الذلك. فقال يا رسول الله اني قد امضيت راحلتي فما مررت بجبل الا وقفت عليه. فبيسألوا عن الحج بتاعه يعني مقبول يعني صحيح ولا لا. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، اللي صلاة الفجر في مسجد المشعر الحرام في مزدلفة صبيحة يوم عشر يوم العيد، من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفة. تمام. فيقول أمضيت راحلتي يعني إيه؟ أهلكتها وأهزمتها. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يقول لك المؤمن يمضي يعني معذب الشيطان بتاعه، يخليه جلد على عظم. إذا أكل يقول بسم الله يحرمه من الأكل. ها؟ وبعدين داخل معاه في معارك مستمرة، لدرجة إن المؤمن بسبب قوته ركب الشيطان وجعله دابة. خلاص ركب وأنضاه زمان كان فيه في الاساطير الاولين عندنا يقول لك بقى ايه ان كانت العفاريت تطلع زمان يقولوا كده العفاريت تطلع زمان في القرى فيجي العفريت على هيئة حمار فيقول لك الفلاح الجدع بقى يبقى معاه مسله كده ها وهم جاي كده جنب الحمار اللي هو العفريت في الاصل بدون ما العفريت حسهم راشق المسله ايه في ظهره ما يعرفش يرجع عفريت يبقى الحمار ها ياخده بقى يجر عليه رد ها وجر عليه سباخ وجيب عليه ميه ويبهدله خلاص وفي الاخر خايف عايز يخليه يرجع عفريت زي ما هو فلو هو شد المسله وكده هيرفضه ها فيموته العفريت ده فيوم يعمل ايه يقول لك يربط المسله كده يربط فيها حبل كده ومدخل الباب ومشددها من بعيد يعني فيوم يرجع الحمار عفريت زي ما كان ها فيقول لك المؤمن بسبب ايه قوته على شيطانه يمضيه يعني يخليه هديل بسبب ايه بسبب انه المؤمن هو اللي مسخر الايه الشيطان ده رأت نضو أسفار النضو الأسفار أصل النضو والبعير المهزول خلاص والسعيرة للإنسان إذا هزل رأت نضو أسفار أميمة أي رأت أميمة الرجل زوجها يعني رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار النضو أسفار تنضو البعير فجني جنونها وقالت من اي الناس انت ومن تكن فانك راعي صرمة لا تدينها تطلع مين نسيته مش عارفه شكله بسبب انه بقى جلد على عظمه واتحرق من قدر الشمس فبتقول له انت شكلك كده لا يزيد اي مجلس ما تشرفش حد بالشكل بتاعك ده طب ما انت اللي بعتيه وانت اللي بتدور وراه وتقول له عايزين نكون نفسنا وعايزين نعمل الشقه وعايزين نكون العيال وبتاع فانطلق في الدنيا كلها ورجع للجلد على عظم ما عادش ينفع بقى دلوقتي فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعارف ولا خير الرجال ثمينها انت بقى انا ما عدتش نافع بقى بعد ما رحت وجبت اللي انت عايزه والجلد عاض ما عدتش نافع انت عايز ايه بقى عليك براعي ثلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقينها انت بقى عايزه واحد عنده ثلة الثلة هي الجماعة المسلحبة اللي هي الابل والغنم اللي قاعدة في الزريبة على طول مستريحة وبتاكل فمستريحة وبتاكل بتحلب لبن يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها المخض قلنا اللي هو اللبن منزوع الدسم تشرب لبن منزوع الدسم ما لا تدخن ولا تبعبر ولا الكلام ده تفضل برضو ايه محتفظ بايه برشاق برشاقتك وبقوامك عشان النسوان بيحبوا كده تمام يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها وحقينها الحقين اللي هو اللبن الرايب اذا صب عليه اللبن الحليب الاثنين يتصبوا على بعض كده ويشربهم صاحبنا التملي اللي قاعد ايه ملوش شغلانه ده خلاص يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي الضواحي كل ما برز من الجسم كالكتفين مثلا سمين الضواحي يعني له عضلات لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها رجل خالي عنديش لهموم لا هموم بكر ولا عوان خلاص قلنا الهموم البكر هو الهم الذي لم يقابل احدا قط الا هذا البني ادم اصيب بمصيبه ما اصيب احد بها وهموم اخرى اصيب الناس بها ايضا وهو من جمله من جمله من اصيب الحقيقه الاعراض دول كانوا يملكون ناطقة اللغه سليقه يعني انا وانا اقرا ابكار الهموم يعونها تخيلت الرجل ده جاب اللغه ومنفضها زي واحد بينكون بنفض مرتبه كده ولا بطانيه وقام مطلع اللفظ ده لفظ بارع جدا جدا شوف يعني يقول سمين الضواحي لم تؤرقه ليله وانعم أبكار الهموم وعونها. لم أجد يعني في كثرة ما قرأت من الشعر مثل هذا التعبير عن رجل لقي هما ما لقيه أحد. ربنا يفرج هم صاحبنا يعني اللي هو خلانا نعيد الله. لكن هذا الكلام برضه له تعلق بالدنيا. وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويرث عجب في الآخر. ما كان لله دام وانتصر وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أو الرجل أهلك نفسه في الدنيا وراجع مراته قالت له إيه مش أنت؟ هي عايزة راجل كويس وجنتلمان وراجل يكون راجل مجتمع ومعاه فلوس وأحدث عربية وساكن مثلا في حي راقي والكلام ده. هي الستات عايزين كده. إنما رجل عالم عالم جليل فاضل الدنيا كلها مثلا بتحسد الست دي انا على الراجل ده جوهرة وهي ولا حاسة بالكلام. زي مرات الاعمش كده. مرات الاعمش كانت بتنشز عليه وبتزعل منه وبتاع. فقال مرة عبد الله بن ادريس الست اللي زعلانة منه وبتاع ما قولوا لها كلمتين كده من وراء حجاب يعني قولوا لها ده زعلانة بالاعمش ده الاعمش ده كلها بنحسدك ان الاعمش جول. فازاي انت مش حتى بقيمه الراجل ده؟ وقال لي قولوا لها كلمتين كده وبتاع عشان تعرف انت يعني وتحسن معاملتك. فراى عبد الله بن ادريس ونرى حجاب وقال لها يا شيخ يا استاذ ده يا بخت هو فيه هو عيبه بس انه اعمى. قام طالع له قال له هو انا فيه غيرها؟ قالت له تيجي تقول لها عيبه الاعمى طب زعلان منه عشان كده. لكن اللي انت بتدور عليه اللي انت عندك حداثه لو الكلام ده ولا يسوى بطل عندك. ها؟ فالقوه المستكنه عند الرجال من العلم والعقل والصبر والجهاد قل ما تعجب النساء الا اذا كانت امراه من افراد بني ادم. امراه كده ربنا سبحانه وتعالى زانها بزينه العقل وتقدر تقدر زوجها صح. تحس ان عايشه ربنا اختار لها هذا البني ادم العاقل العالم المجاهد الصابر. فدي برضه من آفة الدنيا عشان يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء. يريد حتى الذين بذل نفسه لدنياهم يريدهم قدروه لكن مع ما قدروه. ودي من عقيد برضه التلوث بالدنيا. والمدهش أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة كله يعكر عمل الآخرة كله. عشان كده البخاري هيعقد بعد كده باب العمل الذي يبتغى به وجه الله اللي هو ايه الملجيات. بعد ما يجي المهلكات يحط لك بقى ايه برضو الملجيات. فالإمام البخاري لما راح حديث سالم بن سعد ينقسم لفقرتين. الفقرة الأولى والاثنين خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى نضحي بالجنة كلها كلها مش موضع سوط عشان ايه بقى؟ طب انت خدت الدنيا كلها لما ضحيت بموضع السوط ده عندك ايه من الدنيا يا غلبان يا مسكين؟ عندك ايه؟ ده اغنى رجل في العالم بتاع السلطان بروناي ده عنده 149 مليار دولار. الكلام ده انا قريته من حوالي 3-4 سنين. 149 مليار دولار 149 ألف مليون دولار يطلعوا ايه دول؟ لما قاروه كان بيطلع كده يوم العيد ويحب يشخشخ جيبه كده ها؟ شخشخ الفتة اللي بجيبه كان يبقى 146 مليار دولار. هو ده معنى حاجة؟ فانت بقى ما معكش الدنيا اصلا ولا معاك المليارات دي كلها. فلو سلمنا جدلا ان انت معاك كل المليارات دي لا تساوي موضع صوت في الجنة. تقول تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى؟ حاجة العاقل العاقل نبوخه يطير. عاقل لا معاك الدنيا كلها ولو كانت معاك كلها لا تساوي موضع صوت. تقول تضحي بالجنة كلها ملكك كله عشان ايه بقى؟ فده تحقير شديد للدنيا. فاللي عنده خصومات يتأثر هو أبوه مختصم على ميراث واكل حق أخوه واكل حق إخوات البنات، عمالين يتخانقوا على شقة 120 متر ولا 100 متر ولا الكلام ده، سقط كل ده عشان تستريح. وسيأتيك ما تركت أوفى مما تركت. هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي، والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليها، والناس تحدي ده بيخليها تحفى زي وجرة. لو في واحد انتوا الاثنين بتتنافسوا على حاجة بالدنيا تبهاله، هترجع لك تاني وهترجع لك برضا طرف تاني. لكن تدخل معايا تحدي هنتحدى بعض، لا مش هتبهالك، وممكن ما كنتش عايزها، ممكن ما كنتش عايزها بس تروح التحدي وانك انت ازاي تاخدها مني. فاذا كنت عايز الدنيا سفر، لو تركتها رجعت اليك. فاحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقارة كما هو في الآية وكما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عيب، ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة انك انت تصارع على الدنيا وهذا قدرها. والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غزوة في سبيل الله أو روحة، وده متعلق طبعا بمسألة الجهاد، خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في حد في الإخوة الجلوس فصيل الدم إيه بي سالب؟ لكن في حد يعني عنده دم اي بي سالب، ها؟ ففي بعض الناس يحتاج الى